الذي خلق السماء في ستة أيام ثم استوى على العرش، هكذا نص القرآن وجاءت الأحاديث في ذلك. أما ما في حديث هنا إن أموال يوم السبت وهم في بعض الرواة كما قال البخاري وجماعة، إنما الصواب أنها يوم الأحد، هو العالم ترى يوم الأحد، وقيل الخلق في الأيام الأخيرة، وآدم اليوم الأخير يوم الجمعة، خلق الله آدم أبانا في آخر ساعة من يوم الجمعة، ويوم السبت ليس فيه خلق كما قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فأولها يوم الأحد هو يوم هو أول الأسبوع وآخرها يوم الجمعة. وأما رواة أن أولها يوم السبت وهم بعض الرواة ورث بعض الرواة كما نبه عليه المحقق كالبخاري وغيره رحمة الله عليه، وفق الله جميعا. عملكم من قال أن هذه الأيام السبعة التي وردت في الحديث هي غير الأيام الستة التي في القرآن؟ لا لا، هي الحديث يتحدث عن شيء من لا لا لا يحيى نعم ما نحن يحيى يحيى يلي في القرآن ويلي في السنة، قل زيادة على ما في القرآن. لا غلط لا غلط غلط. كيف نجمع بحديث الرسول لا يدخل الجنة أحدكم عليه ولكن برحمة الله وقوله تعالى تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون؟ يعني بأسباب أعمالكم، بعد دخوله الجنة بأسباب أعمالكم الصالح، ودخول النار بأسباب أعمالكم الخبيثة. قول صلى الله عليه وسلم الجنة أحدهم بعمله، يعني فيه المعاوضة، بعد المعاوضة ليس عمله الموجب، وإنما الموجب فضل الله ورحمته وتفضله وجوده وكرمه، وأعمالنا أسباب، أعمالنا أسباب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحدهم بعمله، قالوا ولا أنت، قالوا ولا أنا، إلا أن يتغبد إلا أفضل، يعني بموجب عمله، لكن بفضل الله فرافته وإحسانه جعل عملنا سببا فضلا من سبحانه وتعالى، فباب أسبابية. والباب في ذلك الجنة بعمله هي باب العوض. أنا قال يا شيخ أن دخول الجنة بالرحمة في الجنة، دخول الجنة بالرحمة والتفاوت في مراتب، لا لا لا الكلام هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، دخول الناس الجنة برحمة الله ورحمته وجوده وكرمه، وأعماله هي الأسباب، أعماله الصالح هي الأسباب. إذا سمع مثلا أن الإمام انتهى من الصلاة ويعلم أن في مسجد آخر يعني مثلا يعني يمكن أن يصلي معه وهو بعيد عنه، يركب السيارة ويذهب، هل أن يذهب أو إذا كان يمكن يذهب يلزم يصلي مع الجماعة، إذا كان يمكن يعرف ما يمديه يلزم يذهب، أما إذا كان ما يدري أو شك صلي مع من تيسر من الاخوان ولا يصلي وحده. شاب حلف قبل صلاه الفجر انه لا ينام، ثم اخذ يقرا القران ثم يقول سدحت حتى نمت وفاتتني صلاه الفجر، ماذا عليه؟ حلف حلف احسن الله اليك انه ما ينام حتى يصلي فريضه الفجر. اي ثم اخذ يقرا قران ثم سدح على جانب وعلق، قال ان لم ارهق او انام يعني غصبا عنه. إذا كان ما تعمل النوم معنى كفارة، لكن وإنه ينسدح يتساءل هذه من علامات التساهل بحصول النوم، يعني ينبغي له يتحرز ويحذر ولا عليه كفارة يمين التساهل. قال هل يجوز محل بيع الملابس الرجالية الأفرنجية الغربية وأكثر نسبة كبيرة من اللي يأتون من الشباب الذين يريدون أن يسافروا من بلاد العهر والدعارة؟ إذا كان ما يلبس المسلمون ولا هم مصنوعة في خارج، إذا كان ملابس المسلمين ولا هم مصنوعة في لندن أو في أمريكا، أما إذا كان فيها تشبه بالكفار لا، بنطلونات وكرافتات. المقصود إذا كان من لباس الكفار مهم من لباس المسلمين ما يجوز، لا يساعد على الباطل. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. نسأل الله العافية. إذا كانت مشتركة كانت مشتركة بين المسلمين، إذا كانت مشتركة مثل السيارة تركب ويركب الكفار، الطيارة كذلك مشتركة في الشيء، الطيارات مفاصلة بالكفار والسيارات مفاصلة بالكفار. من قال أن الحيوانات خلقت قبل الإنسان بمليوني سنة؟ الله أعلم، درسنا في مرحلة دراسة. الله أعلم، قل الله أعلم. أحسن لك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.